السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس النور الساري شرح صحيح الإمام البخاري. أستعين بالله تعالى على شرح بعض أحاديث هذا السفر الجليل من أبواب الأدب من صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما. باب فضل من يعول يتيما. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثنا أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى، أي أنه قربهما من بعضهما. ففي هذا الحديث فضل كفالة اليتيم، وأن كافله قريب المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في الكتاب العزيز في عدة آيات بإكرام اليتيم وحذر من نهره، فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، وقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم، بل وقد أخذ الميثاق على أمم من قبلنا بالإحسان إلى الأيتام. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن المواثيق المأخوذة على بني إسرائيل وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، وتوالت النصوص الحاسة على ذلك والمرغبة فيه. هذا، وكما هو معلوم فكفالة اليتيم على أقسام. أحيانا تكون الكفالة كفالة مالية، أي أنك تكفل اليتيم وهو مع أمي في بيتها هنالك كفالة مالية، وأحيانا تكون الكفالة بالمال والرعاية والحضانة والإيواء، فهذا نوع آخر من أنواع الكفالة: كفالة بالمال فقط، وكفالة بالمال والإيواء والتربية والحضانة والضم إليك ونحو ذلك. فهاتان صورتان من صور الكفالة. وبلا شك أن النوع الثاني من الكفالة فاعله أعظم أجرا من الأول، وفي كل خير، والله أعلم. هذا، فكما هو معلوم فاليتيم من مات أبوه فهو دون البلوغ، أما من ماتت أمه فلا يسمى يتيم، لا يطلق على من ماتت أمه يتيم، بل اليتيم هو من مات أبوه فهو دون البلوغ. فعلى إثر ذلك، إذا بلغ الطفل أو إذا بلغ الغلام فقد خرج من حد اليتم، وكذلك إذا حاضت الفتاة فهذه علامة بلوغها، قد خرجت من حد اليتم. فلليتم حد بالاتفاق أنه عند البلوغ، فالبلوغ المتمثل في الاحتلام عند الصبي وفي الحيض عند الفتاة. وهناك من قال بأن البلوغ يتحقق ببلوغ 15 عاما لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، أي للجهاد، يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فردني فوردت عليه في الأحزاب يوم الخندق وأنا ابن 15 عاما فأجازني. هذا مستند للقائلين بأن اليتم يرتفع عند بلوغ 15 وليس بصريح كما هو واضح. وأيضا في هذا الصدد من العلماء من قال البلوغ يتحقق بالإنبات، يعني إنبات شعر حول العان حول القبل والدبر، فهذا الشعر علامة بلوغ. ومستند هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم فلما حكم سعد بن معاذ في اليهود بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم كان يؤمر بالكشف عن عورات الغلمان المراهقين إن كان هناك إنبات قتلوا لدخولهم في أعداد الرجال، وإن لم يكن تركوا، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم أعمالكم. وإياك ولك بمثل. لي عندك رجاء يا شيخ، أستحلفك بالله أن توضح هذه المسألة، لأن أحد الدعاة ظهر على بعض القنوات وأنكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، وقال بأن هناك أحاديث في صحيح البخاري هي ضعيفة، وأكد أن يحيى بن معين والشيخ الألباني والدارقطني ضعفوا أحاديث عديدة لدى البخاري، وقال بالحرف الواحد أتحدى أن يناظرني أحد في هذه المسألة، وأن من يقول بأن الرسول سحر فعليه أن يراجع عقيدته. أستحلفكم بالله التوضيح لأن العامة قد يفتنوا بهذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قائل هذا فهو رجل قليل العلم بالحديث وبأصوله وبرجاله وبرواياته، فالحديث ثابت في الصحيحين ولا مطعن فيه من ناحية الأسانيد أبدا. فقائل هذا ليست عنده دراية بالرجال ولا بعلم الحديث، فالحديث من ناحية الرواية ثابت وصحيح ولا مطعن في رجاله أبدا. أما عن الدراية أعني بها فقه الحديث، بعد أن بينت أن الحديث ثابت صحيح لا مطعن فيه فيبقى توجيهه، لأن البعض قد يلتبس عليه أمر سحر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إن صدقنا هذا القول وافقنا الكفار، فالكفار قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأولا سحر النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة، والقول إن تتبعون إلا رجلا مسحورا كان نزل بمكة، وليس هذا العمدة في تحرير المقام، إنما التحرير كالآتي. فأقول ابتداء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، لا ينكر ذلك مسلم مؤمن عاقل، لا ينكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بشرا فيسري عليه ما يسري على البشر إلا فيما يتعلق بتبليغ الشريعة، فهو معصوم عصمة كاملة تامة في تبليغه للشريعة، وذلك لقوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني الشيطان لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال أن الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يجعل له ملائكة تحفظه عند نزوله وبعد نزوله. فالرسول معصوم في جانب تبليغ الشريعة، أما فيما يتعلق ببشريته كبشر فقد ابتلي بما ابتلي به البشر. ابتلي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، شج رأسه، كسرت رباعيته، أسنانه المقدمة كسرت. كذلك ابتلي بأن سقط من على فرس فجحشت ساقه فبقي يعالج زمنا عليه الصلاة والسلام. فلما كان السحر فيه تفصيل، كان السحر فيه تفصيل، فالسحر أقسام، وقد قال النبي إن من البيان لسحرا، فالسحر أقسام. فالسحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم ليس له تأثير البتة على تبليغ الشريعة، إنما كان سحرا يتعلق بإتيان النساء، فكان يخيل إليه أنه يأتي أهل ولا يأتيهن. ليس لهذا السحر أي نوع من أنواع التأثير على الشريعة وتبليغها ولا على الأحاديث وتلاوتها. قد كان يصلي ويسلك سير أمور حياته على الوجه الكامل الصحيح، أما ما يتعلق بالنساء فكان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، حتى دعا ودعا ودعا، واستمر ذلك به شهرا أو ما يربو على الشهر. قال يا عائشة أما تعلمين أن الله أفتاني فيما استفتيته، أتاني ملكان يعني في رؤيا منامية، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، قال الذي عند رأسي للذي عند رجلي الرجل مطبوب، قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها عليا كما في بعض الروايات، وذهب النبي في روايات أخر فاستخرج السحر وأمر بالبئر فدفنت. فالحاصل أن سحر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من النوع المؤثر على العقيدة، إنما كان فيما يتعلق بجانب غشيان النساء، وهذا يعتري البشر، فمن ثم اعترى الرسول عليه الصلاة والسلام لما روته عائشة رضي الله تعالى عنها عنه في هذا الباب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك شايف؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويحفظك. بعد اذن حضرتك، بالنسبة لانتخابات الرئاسة وكده، يعني حضرتك هل الافضل ان احنا نروح نرشح حد يكون اقرب للشرع واقرب للمصلحة العامة، ولا خلاص؟ انا على نفسي بعد الشيخ حازم مش مقتنع بصراحة في حد، بس هل الافضل ان احنا نروح نرشح؟ ويا ريت مجلس الشورى العلماء يرشدنا، يعني حضراتكم واحنا استنينا البيان بتاعكم وحضراتكم ما قلتولناش حاجه، كنا عايزين نعرف راي حضرتك، وهل مجلس الشورى العلماء هيتكلم في هذا الامر ولا لا؟ ان شاء الله عن قريب باذن الله، باذن الله عن قريب يصدر بيان في هذا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. تفضل. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا الكريم. وحياك الله وبارك فيك. أود يعني من فضيلتكم إيضاح الحكم الشرعي في من يسكت أو يتقاضى عن المنابر التي يسب فيها صحابة رسول الله وأمهات المؤمنين بل والاعتداء على الذات الإلهية. ما هو الحكم الشرعي تجاه الحكام والمشائخ والعلماء ورجال الدين في هذا الشيء؟ يعني صمتهم أو سكوتهم أو عدم القيام بمنع هذا الشيء، ما هو الحكم الشرعي في هذا الباب؟ والله يحفظك ويحفظك ربي. حرام السكوت على منكر كهذه المنكرات والكبائر التي ذكرت، فالحكم أنه حرام. ولقد قال تعالى في آية هي من أشد الآيات على العلماء كما قال الإمام سفيان بن عيينة، وهي قوله تعالى في شأن بني إسرائيل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يصنعون. فيلزم أو يلزم كل عالم أو كل مسؤول بيده الأمر وعنده القدرة على التغيير والإنكار، يلزم أن ينافح عن دينه وأن ينافح عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلعله يجدر بي ويلزمني في هذا المقام البيان، فقد أثير في بعض القنوات الفضائية وفي بعض الأخبار خبر مؤسف، ألا وهو أنه أنشئت أول حسينية للشيعة الروافض البعداء البغضاء في مصر. إذا كان الخبر صحيحا، إذا كان الخبر الذي نشر صحيحا، فإن هذه الحسينية أنشئت على ما يبدو في غفلة من المسؤولين، سواء المسؤولين من المجلس العسكري أو المسؤولين عن الأزهر أو المسؤولين عن الإفتاء في مصر، فهم قد بلغوا، وأسأل الله أن يهديهم لاتخاذ قرار حاسم في منع هذه الحسينيات الشيعية الرافضية التي ينبني عملها على نشر البدع والضلالات والأفكار الشاذة الهدامة على لعن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى بث المذهب الرافضي في مصر السنية المسلمة. فجدير بالمسؤولين أن يتقوا الله فينا، وجدير بمسؤولي الأزهر والمسؤولين كذلك عن الإفتاء في مصر، فبعلماء مصر ودعاتها أن يقفوا صفا واحدا لدفع هذا الخطر الشيعي والمد الرافضي الذي بذرت بذرته بعد أن وهت دولة البدع وانقضى زمنها. فهذه المسألة من الأهمية بمكان، وعلى المسؤولين أن يراجعوا أنفسهم فيها، وعلى الدعاة إلى الله أن يهبوا لمنع هذه الحسينيات من نشر البدع والضلالات بالحكمة والموعظة الحسنة. وجدير بالأزهر ورئيسه وشيخه، وجدير بالإفتاء والمسؤولين عنه، وجدير بالمجلس العسكري ومجلس الشعب والشورى وبالعلماء والدعاة جميعا أن يقفوا صفا واحدا أمام هذا المد الشيعي الرافضي الذي ينال من أصحاب النبي ويطعن فيهم بل ويكذب القرآن في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فإن مصر دولة سنية، وأرجو أن لا تكون نقطة سوداء في تأريخ الأزهر وفي تأريخ الإفتاء وفي تأريخ المسؤولين العسكريين ووزارة الداخلية وغيرهم، أن تنشأ في أزمنتهم أول حسينية في مصر. فنرجو الله أن يوفق المسؤولين وهؤلاء المذكورين جميعا إن كان الخبر صحيحا لغلق هذه الحسينيات التي تبث البدع والضلالات والخرافات. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ. وجزاك الله مثله. والله لو سمحت ممكن أسأل حضرتك، معلش لو هتكلم بس في موضوع خارج عنوان الحلقة، بس أنا والله يعني في يعني مشكلة كبيرة، اعتبر حضرتك إن أنا بنتك وبسألك سؤال، فممكن تتكلم في الفتن اللي احنا فيها يا فضيلة الشيخ. البيوت بعدت عن يعني طاعة ربنا واتشغلت في الأحداث اللي احنا فيها، ونفسي بس يا فضيلة الشيخ في ناس يعني عارفين ربنا وظهر قدام الناس ان هم متدينين. انا مش بس مش نفسي اتكلم في حاجة يعني زيادة عن كده، بس لو سمحت يا فضيلة الشيخ نفسي حضرتك يعني تبين ان الفتن اللي احنا فيها ديت الايام ديت والزمن اللي احنا فيه، نفسي حضرتك تبين ان الـ يعني في ناس مسميه نفسها شيوخ ومربيين لحية وبيفعلوا افعال غير يعني التمام خالص في البيت، وبيجيبوا حاجات إباحية قدام أزواجهم وفتياتهم في البيت. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أظن هذا الذي تكلمت به كاف للإشارة إلى مرادك، بارك الله فيك. ولا يخفى أن الناس قد خلقهم الله أطوارا، فمنهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم التقي ومنهم غير التقي، وكذا منهم السفي الفاجر ومنهم البر الرشيد. وإن كان ملتحيا فهناك أيضا من الملتحين من هم ذو أفكار شاذة هدامة، أفكار شاذة هدامة تجنح إلى تكفير المسلمين وتجنح إلى فقدان الحكمة والموعظة الحسنة في معالجة الأمور، كما أن منهم الصالح الفاضل. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم مذكرا بأصل عظيم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فوإن كان قد انتاب الملتحين أن دخل انتابهم ودخل في صفوفهم من ليس على خلق، فالشأن شأن غيرهم، كما أن الأطباء أيضا ينتابهم ويدخل فيهم من ليس على أخلاقهم، وكما أن الضباط ينتابهم ويدخل فيهم من ليس على أخلاقهم، وهكذا في كل القطاعات. لكن على أي حال بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ووصية رسولنا لنا جميعا في خضم هذه الفتن وصيته لنا بتقوى الله وبالرجوع إلى كتاب الله وبالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدعاء كي ينقذنا الله من الفتن، مع خلق حسن نتعامل به مع الناس، ولن يتركم الله أعمالكم يا أهل الإسلام. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو. نعم. أيوة يا شيخ، بقول لحضرتك بالنسبة للذهب. نعم. ألو. نعم. بقول لحضرتك أنا سمعت حديث بيقول الذهب بالذهب وزنا بوزنا. فأنا استلبت من يعني هي بعت لي ذهب بصراحة، فجيت من 3 سنين اديتها ايه، قلت لها عايزة عايزاه جرامات ولا عايزاه فلوس، قالت لي مش فرق يعني اي حاجة، لو هتجيبيه فلوس عادي لو هتجيبيه ذهب مفيش مشكلة. رحت انا قلت لها خلاص مفيش مشكلة يعني، رحت هي وافقت ان هي خدت فلوس. فأنا سمعت حديث يعني بيقول الذهب بالذهب. يا أختي المعاملة التي تعاملت بها من الأصل حرام، وهي بيع الذهب بالآجل، لكن إن كنت مقترضة للذهب تردينه ذهبا أو بقدره مالا عند التسليم فالمال يقوم مقام الذهب إن كان قرضا، أما إن كان بيعا فلزاما أن يكون في نفس المجلس التقابض في نفس المجلس، ولزاما أن يكون بنفس الوزن. يعني مثلا أخذت من الصائغ 10 جرامات ذهب أعطيه قيمتها في الحال، لا يصلح فيها التأجيل، لا يصلح فيها التأجيل، فلا يجوز بيع الذهب بذهب إلا مثلا بمثل. أما توصيفي للحال الذي صدر منك أنك اقترضت ذهبا فرديه ذهبا بعدد الجرامات التي اقترضتيها، أو قوميه مالا ساعة وقت السداد إن هي وافقت، وخذيه مالا ساعة وقت السداد فالمال يقوم مقام الذهب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أريد أن أسألك سؤال. أنا زوجي متزوج عليا وذهبت الزوجة الأخرى لأداء العمرة، فعندما حضرت قال لي إنه هو مفروض يقعد معها نفس المدة اللي قعدها معي في وقت سفر العمرة، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خير. هي سافرت باختيارها؟ أي نعم. أو بإذنه؟ بإذن نعم، وباختيارها مع أختها يعني. الظاهر والله تعالى أعلم. وأنت كنت أذنت في ذلك أو جاءك الأيام متصلة أو ماذا؟ على كل السؤال يحتاج إلى مزيد من التوصيف. فإذا ذهبت إحدى الزوجات عمرة وبقي الزوج مع واحدة من النساء، إذا كان عن اتفاق فما يمضي الاتفاق يجوز، وإذا كان عن غير اتفاق فلا يلزم بالمكث مع المعتمرة زمنا كالذي مكثه مع الباقية، يعني التي ذهبت إلى العمرة مختارة فسقط حقها في القسمة لما ذهبت معتمرة وتركت الزوج، إلا إن ذهبت عن اتفاق فلا بأس حينئذ بإمضاء ما اتفق عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، احنا من فترة كده انا وواحد صاحبي بنحلم باللي مثلا صحبتنا مثلا اي واحد مننا يعمل اي ذنب مثلا كده في السر نحلم بيه، ومرة في مرة بقينا مثلا نسلم عليه نحس كده بحاجات كده في ايده ونعرف يا اخي اللي بيعمل. يا اخي اخي الكريم، لا تتورط في هذه الترهات التي أنت فيها، فلا يعلم الغيب إلا الله. يعني واحد أذنب أنت تحلم أنه أذنب وترى رؤيا أنه أذنب، هذا تقول وتخرص وكلام لا يطرد أبدا ولا يعلم الغيب إلا الله. فدعك من هذا الهراء ودعك من هذا العبث الذي أنت فيه، واحرص على اتباع الكتاب والسنة. ولست بأفضل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن بإطراد أن أحدهم إذا أذنب رآه الآخر. نعم قد يكون هناك حالة أو حالتان، لكن كإطراد لا تتبع نفسك مثل هذا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الساعي على الأرملة. الساعي على الأرملة والتي مات زوجها، هي التي مات زوجها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك انا دلوقتي مسافر لدورة عربية، تمام، وعايز اعمل استخدام لزوجتي، فالمفروض ان زوجتي هتجيلي، هتسافر لوحدها من القاهرة تركب الطيران وتجيلي للسعودية، هل ده يجوز ولا يعتبر كده مخالفة الموضوع انها لازم تسافر بمحرم؟ اقول بالله تعالى التوفيق، هذه ضرورة، ونحن عندنا اصل عظيم في الشريعة حاصله أنه إذا توردت علينا المفاسد اخترنا أخفها، فوجودك في السعودية بدون زوجة عانة عليك ومشقة، ووجود زوجتك هنا بدون زوج عانة عليها ومشقة، وهذه وتلك مفسدة، والسفر بلا محرم لمدة ساعتين أو ثلاث مفسدة. لكن إذا قلنا بمقارنة المفاسد ببعضها، فظني والله أعلم أن بقائك بلا زوجة وبقاء زوجتك هنا بلا زوج أعظم مفسدة من سفرها مع رفقة آمنة لمدة ساعتين في الطائرة. فعلى هذا والله أعلم أختار والله أعلم أن تأتيك زوجتك بدلا من بقائك عزبا وبقائها بدون زوج هنا. وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك وفي عمرك وفي كل خلية في جسمك. ولك بمثل والسامعين والسامعات، اللهم آمين. اللهم إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. يا شيخ مصطفى. تفضل. أنا أثق في علمك وفي فتواك وربنا يبارك فيك. الله يغفر لنا ولكم. تفضل. في بعض جهات زي مصارف الزكاة. نعم. فعايز أعرف يعني إيه اللي أستحق فيها وما أستحقش. يعني عندك في جمعية العون المباشر ساعة مسلمي أفريقيا. لا علم لي بها. طيب في المستشفيات والجمعيات الشرعية. لا، المستشفيات ليست مصرفا من مصارف الزكاة. أما الجمعيات الشرعية ستكون وكيلة عنك إذا كان القائمون على الفرع الذي أنت فيه أمناء فقهاء يعرفون مصارف الزكاة ويضعون الزكوات في مصارفها، فالوكالة في إخراج مال الزكاة لهم جائزة. بارك الله فيك. انا حصل كم مشكلة مع بعض الجمعيات، فانا حين عايز اعرف جهات اثق فيها يعني. والله هذه المسألة ممكن تكلمنا في الهاتف نرتب لك بعض الامر بعد معرفة بلدك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ بارك الله فيك، انا بشتغل طبيبة تحاليل طبية في مستشفى، وبس المستشفى دي نظامها ان هما بينزلونا يومين استقبال. فانا وظيفتي في الاستقبال ان انا بعمل اسعافات اوليه للعيانين وبعد كده بعرضهم على دكتور البطنه. فجالي عيان داخل في شلل، فده تشخيصه اما في المخ او نزيف، ودولت مرضين عكس بعض في العلاج. فانا اتسرعت واديته اقراص بنيه انه يفك الجلطه بسرعه لما دكتور البطنه ينزل. بعد كده طلع تشخيصه ان هو نزيف، والعلاج اللي انا اديته له ده بيزود النزيف. المفروض ان حالته اما تدخل رعايه مخ واعصاب، ولكن ما كانش في المستشفى فرعايه مخ واعصاب، فدخلوه قسم البطنه شويه والرعايه اللي عندنا شويه لحد ما يلاقوا رعايه مخ واعصاب في المستشفيات الاخرى عن طريق الفجر. وبس ما فيش اي رد جه ليهم لان ما فيش اي مكان موجود. العيان مات في نفس اليوم. انا خايفه اكون بالدواء اللي اديتهوله ان انا يعني اسرع تدهور الحاله وشارك في موتها، فاعمل ايه؟ ولان الموضوع بتعبني جدا ومش عارفه اعمل ايه. وجزاكم الله خيرا يا شيخ. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. ففي مثل هذه الحاله يفترض اننا نلجا قبل الفتوى الى اهل الفضل والديانه والعلم والخبره من اهل الطب. فإذا كان الخطأ الذي صدر منك خطأ يتكرر كثيرا من الأطباء لعدم الدقة فيه، يختلف عما إذا كان خطأ ينم عن إهمال، فاللجنة الطبية التي ستحقق في المسألة هي التي ستوصف لنا حجم الخطأ وحجم الإيمال، ولا يدخل في الأعمال التي يتعرض لها أي طبيب. فقد يعطي الطبيب شخصا دواء بعد تشخيص خاطئ فيموت فيه. فللمسألة فقه، الطبيب يباشر عمله. فإن كان الخطأ الذي صدر منه معرض له أي طبيب يصدر منه يختلف عن إذا كان الخطأ عن شيء شاذ عن عموم ما يصدر من الأطباء، أو شيء فيه إيمال واضح. فأصل المسألة يعني الذي وصفته أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أسامة بن زيد مع الرجل الذي كان أسامة يحاربه، فالرجل سقط الكافر فأسامة علاه بالسيف، فقال الرجل لا إله إلا الله فضربه أسامة فقتله. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ شهيدي من الحديث أن العلماء قالوا في شرح أن أسامة مباح له أن يقاتل، لكنه أخطأ في قتل من قال لا إله إلا الله، ولم يأمره النبي بإعطاء دية. فنحن في مسألتك بارك الله فيك ينبغي أن نحيلها إلى مجلس طبي يقرر لنا مثل هذه الحالات. هل في هذه الحالات تعتبرون الطبيب شذ وقع في خطأ لا يصدر إلا من شخص جاهل، أو أنه وصف الدواء وأي طبيب معرض أن يشخص الحالة بتشخيصين؟ فأعتذر، ممكن تحدثيني بالهاتف حتى أعرض الأمر على أطباء من أهل الاختصاص ومن ثم يفيدوننا بما هو أقرب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخت. ألو. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن نسأل الشيخ؟ تفضلي يا أختي تفضلي. دلوقتي أنا كنت مدية واحدة حلق يعني بمقابل 500 جنيه مثلا سلف، فبعد فترة رحت أخده قالوا لي صاحبة اللي وديت عندها الحلق توفت وخد الحلق ده يعني طلع من نصيب واحدة من ولادها ورث وباعوه، وقالوا لي هنديك الفلوس. قلت لهم لا أنا عايزة الحلق جرامات زي ما أنا كنت مدية لكم، وانا معايا الفلوس اللي اتخلفتها منكم وادوني جرامات. قالوا احنا سألنا وقالوا ما فيش حاجة ده اخدي فلوس. لا سؤالي الفلوس هذه افيدنا يا شيخ. سؤال اسمعي. الو اي اسمعي معي. اي قال ساعة ما ذهبت اليهم لاخذ الحلق ال 500 جنيه كانت تساوي قيمة الحلق او الحلق اكثر. ساعتها كان الذهب غالي فردك يعني حوالي من سنة كده. اما ان يعطونك عدد الجرامات او قيمة الجرامات فترد لهم 500 جنيه. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. كلم الشيخ مصطفى. تفضلي يا اختي. لو سمحت يا شيخ انا منتقبة يعني وكده. وبعد ذلك فينفع يعني اخش كلية طب اسنان او طب بشري بس يعني مختلطة اولاد وبنات؟ ينفع لكن احترزي قدر الاستطاعة عن الاحتكاك بالبنين، يعني لو جت كلية ليس فيها بنين فهي افضل، لكن ان اضطررت الى دخول مثل هذه الكليات لحاجة المسلمين الى طبيبة مسلمة فكوني في جانب الاخوات الفضليات ولا تتهوكي ولا تختلطي بالشباب الفاسق الضائع في هذه الأزمان ولا بالفتيات اللواتي قل دينهن وقل إيمانهن، اختلطي بالصالحات وابتعدي عن الشباب الرجال قدر الاستطاع. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت معايا سؤالين. اتفضل. السؤال الاول، اشتريت دهب من السائق بتعامل معاه، يعني دفعت قيمة يعني بعض الجرامات والجرامات الاخرى بالاجل، بس بسعر اليوم يعني. حرام ولا يجوز. حرام ولا يجوز. حرام ولا يجوز بيع الذهب بالآجل. جزاك الله خير. طيب السؤال الثاني. نعم جزاك الله خير. السؤال الثاني، حكم الحنة، الحناء والكحل للرجال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إن كانت تحمل تشبها بالنساء فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. هذا، وبعد بحث وتحقيق في المسألة هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتحل، الأحاديث التي وردت في هذا الباب ضعيفة لا تثبت. وبعد، إن كان اكتحالا للتداوي فلا بأس، أما إذا كان اكتحالا للتزين ففي زمننا يحمل تشبها بالنساء. وكما أسلفت، فإن حديث عليكم بالإسمد فإنه يزل البصر وينبت الشعر حديث في سندي ضعف على التحقيق وبعد البحث فيه. وكذا الحديث الذي فيه أن النبي كان له مرود وكان يكتحل به ثلاثا فضعيف. فمسألتنا رجعت الآن إلى مسألة التشبه بالنساء. قد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أشهد الله على حبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. عندي سؤالين يا شيخنا لو تسأل لو تكرم. تفضل. السؤال الأول، في واحد يا شيخ استدان عليه دين لواحد وسلك كل السبل في السداد وما تيسرش له السداد، فأصبح المطالبين بالدنيا شيخ يستطيعوا أنهم يؤذون في أولاده أو في شخصه هو، ففي ناس اقترف عليه القرض، هل يجوز؟ لا يجوز القرض من البنك بالربا أو من الأشخاص بالربا إلا إذا كان الشخص مضطرا، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أنا كان والدي كان في السفر عندي كان عامل دفتر توفير في بنك ربوي، ويعني أنا لما كبرت طرق لي الدفتر، فانا بتحرى ان انا اوصل لكل المفايده اللي نزلت على على على على الدفتر وان انا اطلعها يعني. فهل هذا صح ولا في اجراء تاني انا اقدر اعمله؟ هذا شيء حسن ان تتحرى العوائد الربويه وتتخلص منها، هذا شيء حسن بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ، انا بشتغل في دار تحفيظ قران، وزوجي بعد ما اشتغلت سنه وكده قعدني قال لي لا اقعد يعني في البيت. اللي انا بشتغل معاهم وكده مصرين ان انا ارجع تاني الشغل علشان احفظ قران وكده للاطفال، بيقولوا ان ده افضل. هل ان انا افضل ان انا اروح أفضل أن أنا أقعد في البيت وأسمع كلام جوزي؟ لا تسمع كلام جوزك، زوجك مش جوزك، اسمه زوج مش جوز. الشاهد اسمعي للزوج وأطيعي ما لم يأمرك بمعصية، فما أمرك به من القرار في البيت ليس معصية، فاسمعي له وأطيعي. ثم إن كان في التدريس خير لك في دينك استأذنيه، أو ليشفع لك تشفع لك مديرة المدرسة عند الزوج، أما إذا كان الأولاد سيضيع فيختلف الأمر. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا معنا صديق بيقطع في الصلاة ولكن هو الحمد لله بيستجيب للنصيحة، هو موجود معنا حاليا، فنسألك إن شاء الله تنصحه وإيه حكم الصلوات اللي عدت عليه، يكررها ولا ما يكررهاش. وفي أمر ثاني بالنسبة لأزمة الشيخ حازم صلاح، هي عاملة فتنة بين بعض الإخوة، فنرجو نصيحة من حضرتك ليه. جزاك الله خير. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أما عن الصديق الذي يقطع الصلاة أو يتهاون فيها فأذكره بقول الله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذه في الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، فوعدهم الله بالويل، وهو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. وكذا ويل أكيد وتهديد شديد لتارك الصلاة في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعلى تارك الصلاة: وأرجو أن يتحملني فهو كلام ربي، أن يتذكر تارك الصلاة أنه مجرم. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فجدير بكل شخص أن يحافظ على دينه وعلى صلاته قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أما الصلوات التي فاتت فعليك بإعادتها على الوجه المتيسر لك وبالطريقة التي تساعدك وتستريح لها. أما ما ذكر بشأن الشيخ حازم وفقه الله، فلا ينبغي أبدا أن تحدث فتن، لا ينبغي أبدا أن تحدث فتن. وهنا أذكر بأن وزارة الدفاع يجب أن توقر، لأن الاعتداء عليها وتدميرها سبب عظيم في ضياع البلاد. وأخي الشيخ حازم أعرف أن رأيه يرفض تماما مثل هذا العمل الذي من شأنه الاعتداء على وزارة الدفاع. فبارك الله فيكم، الزموا ما يقربكم من الله واعملوا بطاعة الله ورسوله، وكلنا أشخاص نموت ونحيا ويبقى ديننا، فعلينا جميعا أن نسعى لإقامة ديننا بما لا يجلب مفاسد أعظم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مصطفى. الحمد لله. إن أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. عندنا سؤالان يا مولانا. تفضل. السؤال الأول: زوجتي تعمل محاضرة في الجامعة. نعم. ويعني ويؤذن للظهر وهي في يعني في وقت المحاضرة. نعم. وهي يعني ودورة المياه النساء ومكان مصلي النساء بعيد، فهل يجوز لها تأخير الصلاة؟ إلى متى؟ إلى الساعة الواحدة والنصف. يجوز. طيب السؤال الثاني: هناك بعض الشباب الذين يلبسون السلاسل الفضية على صدورهم، سلسلة فضية، ما حكم أن يلبس الشباب السلاسل الفضية على رقبتهم أو صدرهم؟ في زمننا بارك الله فيك السلاسل في الرقاب من شأن النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهنا تذكرة للشباب في زماننا، فترى الشاب إلا من رحم الله من مخمص قدمه إلى منبت شعره عصيان، فيحلق شعره بالحلقات والقصات الأجنبية، قصات الكفار، ثم بعد يرتدي سلسال في رقبته متشبها بالنساء، ثم بعد يحلق لحيته مخالفا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل وشاربه كذلك. بعد ذلك يتجه إلى اللبس الضيق القبيح الذي يجسد العورات ويبرز العورات التي نصت الشريعة أن تستر. فتراه يجسد جسمه بالبناطيل الضيقة بلا حياء ولا خجل ولا وجل، ويلبس في يديه السلاسل، وبعد يلبس النعال التي يلبسها مخروم المروءة. فصدق في كثيرين من هؤلاء، وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيس الرجال عجاب. فجدير بكل شاب من ذوي المروءات أن يحافظ على دينه، وأن يحافظ على سمته، وأن يحافظ على مظهره، كي يكون امرا صالحا موافقا لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أما هذا التشرذم الحادث في أزماننا، وهذا الخلق الرديء في الملبس وفي المأكل والمشرب، جدير بنا أن نبتعد عنه حتى نحشر مع النبي آمنين إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ كل الحمد سنة لله. عليكم طيبين. وانت طيب. حضرتك انا بتصل عايز ارد على الاخت اللي كانت بتقول ان في ناس ملتحية ومش كويسة وقالت كلام مش كويس. فطبعا هو المفترض ان في ناس الكلام ده من سنة ومن عشرة ملتحية بس مش ملتزمة، وناس مش كويسة. فانا بقول لها يا اختي لو انت حريصة على الدين فعلا، المفروض سؤال زي ده ما يتسألش على الملأ. يعني لو فيه وعايزة تسألي المشايخ كتير، ما تسأليش على الملأ وتشمتي أعداء الدين فيهم، دي حاجة. ثانيا انت عرفتي الناس الوحشة دي منين الملتحين؟ هل هو اتعامل معاكي ولا انت كنت على علاقة بيه، ولا ده أبوك ولا أخوك ولا ابنك، ولا انت أساسا والله أعلم من العالم اللي بتحارب الدين وعايزة تسيئي للسمعة بتاعتهم؟ والله أعلم، هو اللي أنا ظني والله أعلم هي كده. يعني دي أساسا لا حريصة على الدين ولا عندها دين ولا خايفة على دين ولا حاجة. عفوا اتفضل يا عم. لا نستطيع أن نتهمها بأنها ليس عندها دين، قد تكون فقط. يا عم الشيخ أنا أسأل علي. معذرة يا عم الشيخ، أنت تريد الذي لك والذي عليك، حتى لا تظلم نفسك وتظلم الناس، لأنك إذا ظلمتها ستتحمل إثما. لعلها ابتليت وأساءت في التعبير عما في نفسها، فنسأل الله أن يغفر لها ما بدا منها. وأظن ولا أخفى عليك أن الزمن الأول وقرن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور التي لا تحمد عواقبها، ولكن مغمورة في بحر الفضائل. إذا قلنا مثلا أن الملتحي له مناقب، يحافظ على الصلاة، يحافظ على الصيام، تحافظ على حدود الله، ولكن مع ذلك ممكن تزل قدمه. لكن غيره من غير الملتحين قد يكون إضافة، قد يكون لا يصلي، قد يكون لا يصوم. فبارك الله فيك، أشكرك على ما قدمت، وجزاك الله خير على غيرتك على دينك. هذا وإلى فاصل لطلب إخواني. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فاستطرادا لما بدأته من تناول بعض الأحاديث من صحيح البخاري بالشرح والبيان، أقول بالله تعالى التوفيق. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الساعي على الأرملة التي مات زوجها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك. وإسماعيل هذا هو ابن عبد الله بن أبي أويس الإمام مالك خاله رحمهما الله. قال عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صفوان لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من هذا الوجه مرسل، لكن سيتصل في الرواية التالية. قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. حدثنا إسماعيل وحدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى أبي مطيع مولى ابن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. صح الخبر بهذا الإسناد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عندي سؤال استاذ حضرتك. انا ان شاء الله مسافر الخليج لتحسين دخل. الو. وبعد ذلك؟ ايوه. زوجتي بتشتغل معيده في جامعه الازهر. تمام. فالاصح ان هي تسيب الشغل بتاعها وتيجي معايا ولا هي عايزه تقعد؟ فانا يعني ايه الاصح؟ وهل في علي اسم ان انا اسيبها واسيب اولادي واسافر؟ هذه امور تكون فيما بينكما بالتراضي والتواصل. هذه امور تكون فيما بينكما بالتراضي وتطيب الخواطر. وان سالتني عن رايي فارى اجتماع الاسر اولى من التفكك والتشتت، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ايوه. بارك الله في حضرتك يا شيخ. وياكي. تفضلي. كنت بسال لو سمحت في موضوع الحلقه عن كفاله اليتيم. نعم. عن اي شيء تسالي؟ نعم. ايوه يعني ان شاء الله يعني الحمد لله لم يرزقنا الله باولاد يعني. ففكرت انا وزوجي في كفاله طفله يعني. فهل سواء كانت لقيط او اي نوع من انواع لا اللقيط يختلف عن اليتيم. ايوه. ما انا اللقيط في نعم فيه اجر، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك في كل ذات كبد رطبه اجر. انا قصدي سواء، لكن لا يسمى يتيم. طب يعني مش هاخد الثواب يعني؟ لا لك ان شاء الله اجر، لكن اجر كفاله اليتيم يختلف. اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، أما اللقيط الذي في الغالب عياذا بالله ولد محرمات فهذا يختلف في إيوائه. أنت مأجورة على إيوائه، لكن ليس إيواؤه كإيواء اليتيم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يرضى على حضرتك ويرفع قدرك ويعلي ذكرك يا رب. ولك والسامعين بمثل السماع. الله يرضى عليك حضرتك. في حضرتك في نذر بذبح. نعم. هل يجوز تعديل النية للتبرع لإخواننا في سوريا؟ لا لا يجوز. لا يجوز؟ نعم. هذه الحالة خاصة لا يجوز. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة حضرتك عارف الانتخابات الرئاسة في يوم 11/5 للناس اللي بره مصر، فياريت يكون البيان بشأن الانتخابات الرئاسة يكون قبل كده عشان الناس تقدر تاخد حقها يعني وتعرف رأي حضراتكم يعني. الله المستعان. الله المستعان إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا مصطفى. بارك الله فيك وحياك. الشيخ لو سمحت كان في سؤال بالنسبة للصلاة في المسجد اللي فيها الضريح. نعم. بالنسبة للمسجد النبوي، يعني رأينا في المسجد ان الضريح النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أصبح داخل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. هنا ثلاثة أمور ينبغي التنبيه عليها. أولا أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، كما قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثانيا الصلاة فيه لها أجر معلوم. ثالثا أن النبي لم يدخل القبر في المسجد في زمانه، ولا أدخله الصحابة الخلفاء الأربعة، لم يدخلوا القبر في المسجد، إنما دخل في زمن بني أمية. والآن شكل حاجز بعيد حتى يفصل القبر تماما عن المسجد. فعلى أي حال مسجد رسول الله مستثنى لما ذكرت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله يا مولانا انا كان عندي مشكلة مع زوجتي. نسأل الله الإصلاح. ان انا رميت عليها اليمين وقلت لها انت طالق، كانت أول مشكلة. طيب. وبعد كده حصلت مشكلة تانية وقلت لها احرمي عليا زي أم وأختي. وثالث مرة كان معايا ناس حصل مشكلة وقلت لهم الست دي مش لازماني طالب، هل تجوز إنها ترجع لي؟ لا عفوا، المرة الثانية ليست محسوبة لأنها كفارة ظهار، كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا فلا تحسب تطليقا. ورمز المرة الثالثة، هذه المرأة مش لازماني خالص، ليست صريحة الطلاق. فماذا كانت نيتك فيها؟ أنها طالق ولا هي كلمة على الوجه الذي سمعته منك؟ انا كنت في نرفزه ومخنوق ومتضايق وقلت خلاص خلاص انا كده فضيه مش عايزها، بس لا لا لا لا, لا تحسب تطليق، لا لا تحسب، ما عليكش الا تطليقه واحده فقط هي الاولى التي قلت فيها انت طالق. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجري لله. في رواية وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، أي كقائم الليل الذي لا يتعب ولا يمل من قيام الليل، أو كالصائم الذي واصل الصيام ولا يفطر. ففي هذا بيان لعظيم أجر كفالتي، لأجر بيان لعظيم أجر الساعي على الأرملة والساعي على المسكين، فهذا باب ينبغي أن يهتم به. فالأرملة التي لها أيتام في إيوائها وكفالتها عظيم الأجر، يكفي أن الرسول قال: ما قد سمعتم، كالقائم الذي لا يفطر، أي كالمصلي الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. فيا هنيئا له من رزق مالا وسعى في الخير وكفل الأيتام والأرامل والمساكين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك وفي لينا يا شيخ، يا رب يبارك في عمرك وطول ويرزقك الصحة والعافية يا رب. وياك. لو سمحت حضرتك كنت عايزة استفسر عن الكفن الشرعي للمرأة. الحديث الوارد في توصيف الكفن الشرعي للمرأة وأنه خمس قطع ونحو ذلك حديث ضعيف ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الإجمالي إجمالي القول أن تستر المرأة سترا جميلا، يوضع شيء من أسفل ملاصق للجسم كشعار ملاصق للجسم، كما قال النبي: وأعطى إزارة لأم عطية يوم ماتت ابنته أشعرناها إياه، يعني جعلناه يلامس جسمها. وبعد تستر المرأة سترا جميلا، سترا جميلا، ويغطى رأسها وتستر سترا جميلا، ليس هناك نص ملزم بشيء معين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. صدق. انا قلت لزوجتي انت هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة داعية إلى الخير رافعة للواء السنة وللواء أهل السنة والجماعة. هذا وأهيب بأخي الدكتور أهيب بأخي أبي محمد وسام بن عبد الوارث وفقه الله لكل خير، أن يستمر في عمله منقحا عمله داعيا إلى الله فلا يترك هذا الثغر الطيب النافع للمسلمين، الثغر الذي يبث منه قال الله، يبث منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأسأل الله أن يوفق أخي وسام للاستمرار في نشر كتاب الله ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقويم ما قد أعوج من أمر القناة، ونشر العلم الشرعي النافع. هذه القناة نشهد لها أنها كانت في بدايتها من القنوات، من أمثل القنوات الداعية إلى كتاب الله وسنة رسول الله ذات المنهج الحسن الصحيح. وإن كان قد اعتراها مع الثورة ما اعترى غيرها، لكن أهيب بأخي الدكتور وسام وفقه الله لكل خير أن يستمر في عمله في القناة كموجه حسن ومستقدم حسن لأهل العلم ولأهل الفضل، ومقوم لما قد أصيبت به من بعض الأشياء في ثنايا هذه الثورة. سائلني الله له التوفيق والسداد وأن يجزيه خيرا. وإن كان قد أعلن أنه لن يقبل على الإعلام ولا غير ذلك، فالشفاعات قد تقبل إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيه وفيكم وفي العاملين في القناة وفي الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيكم معشر المشاهدين والمشاهدات. هذا وختاما أوجه دعوتي لنصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار أن يتوبوا إلى الله ويستغفرونه مما هم فيه من الشرك بالله وما هم فيه من الكفر بدعوى الولد لله. فرب العزة لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فتوبوا يا معشر النصارى من شرككم وتوبوا من كفركم، فلا تؤاخذونا فأنتم في الحقيقة كفار، لا يغشنكم غاش ولا يضلنكم مضل. فالذي يدعي أن الله سبحانه وتعالى له ولد رجل كافر، أرجو الله أن يتوب عليكم وأن يردكم ردا جميلا إلى كتابه وسنة رسوله، حتى تسلموا في دنياكم وحتى تسلم لكم آخرتكم يوم تلقون ربكم سبحانه وتعالى. وما نحن وأنتم وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا عبيد لله، نحن جميعا عبيد لله، هو ربنا وخالقنا وإلهنا. فجدير بكم أن تعبدوا أنفسكم لله وتوحدوه. هذا وهيب المتصوفة في مصر أن يقلع منهم من يدعو غير الله، فدعاء غير الله شرك. ولقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فغير الله لا ينفع ولا يضر، والذي يجلب النفع ويكشف الضر هو الله. فتوبوا إلى الله فالشرك ظلم عظيم. هذا وأعود مذكرا بخطر الحسينيات التي يزمع إنشاؤها أو يتناقل خبر إنشائها، وأن هذه بداية شر وخطر على بلادنا مصر السنية. حفظ الله مصر آمنة مطمئنة سالمة من البدع والجهالات والخرافات، اللهم آمين. هذا وأهيب بالمسجونين المصريين من رئيس ووزراء أن يتوبوا إلى الله فباب التوبة مفتوح، وأن يردوا المظالم إلى أهلها، فالدنيا زائلة وستقام محاكم بين يدي الله سبحانه. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ورزقنا الله جميعا حسن التوبة والإنابة،